يقول: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، ما ضابط الإقساط في اليتيمة؟ ضابط الإقساط في اليتيمة أن تعطيها مهرها كاملا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرهن. ولذا قال: وترغبون أن تنكحوهن. أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر محتمل لأن يكون مجرا بفي أو بعن، وهذا من إعجاز القرآن. وترغبون عن نكاحهن لفقرهن ودمامتهن، أو ترغبون في نكاحهن لجمالهن ومالهن. فإن رغبتم فيهن لمالهن وجمالهن فأعطوهن ما يعطي غيركم إن تزوجهن. إذن فلا بد لليتيمة أنك إن كان لا مال لها ولا جمال ترغب عنها، فإن كان لها مال وجمال رغبت فيها فأعطيها ما يعطيها غيرك يا قريبها يا رجل، فلا تنقصها عن حقها. فإن خفت من العدل فيها فاتركها وتزوج غيرها. ولذلك قالت عائشة: هي المرأة تكون في حجر الرجل يتيمة وهو يحبها ولا يصل بها من الصداق ما يصله غيره، فقال له ربه: إما أن تصل بها صداق غيرك أو تتركها لغيرك يتزوجها. يقول: هو تزوج امرأة مات أبوها قبل بلوغها، ولكن زواجها كان بعد بلوغها بكثير. هل تعد يتيمة؟ لا تعد اليتيمة إلا من لم تبلغ الحلم، أما ما دامت وصلت البلوغ فارتفع عنها حكم اليتم. والواجب على من تزوجها أو تزوج غيرها أن يعدل فيها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، إن أحق ما استوفبتم به شروطيش، أحق ما يوفى به ما استحللتم به الفروج. نعم، فينبغي الواحد أن يعطي للمرأة حقها ولا يظلمها ولا يشتمها ولا يقبح ولا يفعل بها ما لا يليق بمثلها، لأن أهل المرآت لا يؤذين أزواجهن، خياركم خياركم لأهله. لا يكرمهن إلا كريم ولا يهنهن إلا لئيم، هذا الحديث صحيح. ما حكم صلاة المرأة ذات الأطفال مع إمام الحرم المدني إذا كانت تقيم في غرفة مطلة على الحرم مباشرة وتشاهد الصفوف وتسمع الإمام؟ لا غبار على هذا إن شاء الله، صلاة صحيحة. بعض المصلين جالسين، أيوة المصلين الجالسين، يضعون كراسيهم في مكان السجود الصف الخلفي، فما حكم ذلك؟ لأنه يسبب مضايقة خصوصا في الزحام. إذا كان هذا مريض يسدد ويقارب، والأولى أنه يكون في طرف الصف. الذين يصلون على الكراسي الأولى أن يكونوا في أطراف الصفوف حتى لا يكونوا في وسط الصف، فإذا كان في طرف الصف الأمر يكون أخف. وينبغي أيضا لإخوانهم أن يتحملوا، لأن هذا مريض ولا يقدر أن يقوم. وينبغي أن نرحم بعض، والراحمون يرحمهم الرحمن. هذا أخوك وجاء وهو مريض يريد أن يشترك في الأجر، فينبغي أن توسع له وتتحمله. نعم. يقول: ما حكم السعي في المسعى الجديد، وما حكم دخول مكة بدون إحرام؟ أرجو التوضيح فنحن في حيرة في أمرنا. التوضيح حسب علمي أن قضية دخول مكة من غير إحرام لا غبار عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن، أي المواقيت لهن أي أصحابها، ومن أتى عليهن من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. فالذي يذهب لمكة لا يريد الحج ولا العمرة له أن يدخل بغير إحرام، هذا قول المحققين وهو رأي البخاري ومسلم وجلة من العلماء. ومن دخل مكة بإحرام هذا أفضل وأولى، لكن ليس بلازم. أما قضية المسعى فالله جل وعلا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فتحقيق المناط في المسألة أين مكان الصفاء وأين مكان المروة؟ فكتب التاريخ قالوا إن المروة كانت لها مناكب وأنها ممتدة إلى المدعى، والفيروزابادي صاحب القاموس قال في مادة الصفاء: وقد كملت القاموس في مكة وكانت لي دار فيحاء على الصفا. إذن الصفا كان جبل تبنى عليه الدور، والمروة جبل كانت لها مناكب، وكان قبل 100 سنة تمنع السلطات الناس من أن ينزلوا على مناكب المروة. إذن الذي قال هذا لا غبار عليه، والذين قالوا إن الصفا والمروة أنقص من هذا المكان قالوا لا يجوز السعي إلا بين الصفا والمروة. إذن القضية قضية تحقيق مناط، ما هي قضية رأي ولا رأي، قضية أين تنتهي الصفا وأين تنتهي المروة. فالذي قال أن المروة ممتدة قال هذا لا غبار عليه والأمر مباح ولا يضر، والذي قال أن المروة تنتهي قبل ذلك قال هذا لا ينبغي. إذن القضية قضية تحقيق مناط، ما فيها رأي. هذه القضية تبحث في التاريخ وفي الكتب، والذي يظهر من كتب التاريخ ومن الآراء أهل مكة أن الصفا والمروة ممتدة، وأن المروة جبل والصفا جبل، والصخرة الواحدة أو الصخرتان أو الصخرات لا يقال لها جبل، وإنما العادة أن يقال جبل لإيش؟ للسلسلة من المحل الممتد هو اللي يقال جبل، جبل سلع وجبل أحد وجبل عير، الجبال تقال للمكان الممتد. أما الصخرة لا يقال لها جبل أو يقال لها جبيل إذا أرادت تصغر. وأنت إذا نظرت الصفاء جبل والمروة جبل. والذي يظهر من كتب التاريخ أن المسعى في أيام الدولة الأموية الطواف المسعى أنه الآن طرفه في الطواف، ويمكن أن تنظروا في كتب التاريخ، والقضية تحقق من كتب التاريخ. والذي أرى وأن الصفا والمروة أنهما في مكانهما، وأن السعي في هذا الوقت لا غبار عليه وأنه في مكانه، وهذا الذي أفهم والله أعلم. ومن فهم غير هذا فكل إنسان مكلف بما لا بما يفهم. والدين يسر، وعمر عثمان كان يريد أن يرجم امرأة ولدت لست شهور حتى قال له علي ليس ذلك لك، والله يقول وفصاله في عامين، وقال وحمله وفصاله 30 شهرا، فردها قال ردها. والأثر في البخاري. والعلماء اختلفوا في كثير من المسائل، ولطالب العلم أن يختار ما يحل له من القولين ويرفق بالمخالف. نعم. ولذلك العلماء نفسهم اختلفوا في المسعى، للعلماء في المسعى 3 أقوال. الجمهور قالوا ركن من أركان الحج لا بد أن يؤتى به، وجماعة قالوا هو واجب يجبر بدم، وجماعة قالوا سنة. إذن العلماء وهو هذا السعي للعلماء في 3 أقوال، قول إنه ركن، وقول إنه واجب، وقول إنه سنة، وكل من الأقوال وارد وله أدلته. نعم. وإن كان القول بالركنية أوضح وأكثر قائله. لا أيوه. هذا استدل به من قال إنه سنة، وردت عائشة على ابن أختها عروة بن الزبير قال لا أرى في من حج ولم يطوف بأسا، قالت له بئس ما فهمت، لو كان كما قلت لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف. وسبب النزول يبين. المهم أن الشريعة لما وضعت متحملة للخلاف، الشريعة متحملة للخلاف. الوضوء في شيء أهم من الوضوء؟ الإمام أحمد يقول من أكل لحم الإبل يجب عليه أن يتوضأ، واستدل بقوله أنا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال نتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت. إذن هذا فرق بين ترك الأمرين. مالك، الشافعي، أبو حنيفة يأكلون لحم الإبل ويصلون بدون وضوء. وقال مالك باب الوضوء مما تحت الإزار، إذا نتوضأ نغسل أيدينا، والوضوء يكون من الخارج لا من الداخل. وأحمد قال إن شئت وقال نعم، والشريعة من الله ما هي من الرأي. قال نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال نتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت. فبان التفريق بين قيل هذا وقيل هذا. وهذه العبادة هذا الصلاة. إذن الشريعة لما وضعت متحملة ليش؟ للخلاف، الخلاف الذي تتحمله الشريعة الأمر فيه سهل، فلا نرغم الناس على فهمنا، وكل واحد يأخذ ما أوصله الدليل. ومالك لما قال له أبو جعفر المنصور أنا أريد أن أرغم الناس على أن يعملوا بالموطأ، قال لهم لا تضيق على الأمة. صحابة رسول الله تفرقوا في الأمصار، وعند كل واحد علم ليس عند مالك، أترك الناس كل واحد يعمل بما وصله من الدليل، فلا ترغم أحد على شيء. وهذا الفقه. يقول هنا قلت في درس سابق الولي بالمصر والشاهدان في الإيجاب والقبول، ولكن الإمام أبو حنيفة لا يشترط الولي لعقد، فإذا توفي الزوج وقد دخل بها هل لها حق ترثه إذا كان في بلد ليس على المذهب الحنفي؟ نعم، الولي النكاح التام لا بد فيه من ولي وشاهدين ومهر وإيجاب قبول، فإذا لم يعد المهر ما هي مشكلة، لها مهر نسائها، لها مهر مثيلاتها، فإن كانت من قبيلة لها مهر أبناء عمها، وإن كانت من حي لها مهر الحي التي فيه إن كانت من المدن أو ما. وإذا لم يكن فيه شهود وجاء العقد وأخبر الشهود مشى الحال، إذا كان بدون ولي وجاء الولي وقال قبلت مشى الحال، لكن يروح ولا يجيب شهود ولا يجيب ولي ولا يجيب مهر ويروح يعقدها لنفسه، هذا يلفق بين الملاهب، هذا صاحبه يرجم، لأنه إذا كان كل واحد كذا ما تقع فاحشة، يكون كل واحد يريد يعمل فاحشة يقول الولي يمكن يؤخر، الشهود يمكن يؤخروا، الصداق يمكن يؤخر، وأنا أعقدك لنفسي ونحن نمشي حالنا، هذا مشكل. تلفيق بين الملاهب لا يجوز، لذلك لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أعلنوا النكاح واضربوا به بالدف، هذا الذي ينبغي. ولكن في الجملة إن حصل شيء من ذلك وتدرك بالشهود وتدرك ودخل بها وصار ولد، الولد يكون له، وإذا مات يرثها، وإذا مات ترثه، لكن يكون في نقص يكمل بأن يؤتى بالشهود ويؤتى بالولي وتكمل القضية. رجل رمى زوجه بالطلاق في حال الغضب ثم تراضيا بدون علم الولي، هل في ذلك؟ لا، الطلاق ما الولي فيه دخل، الطلاق بينك وبين زوجتك، ولك تطليقتان، الطلاق التي تملك بعده الرجعة، ولذلك هذا عام الطلاق مرتان، أنت بعد التطليقتين لك أن تردها، فإذا رددتها بعد التطليقتين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وما يقوله بعض العلماء أن الطلاق لا بد أن يكون كل تطليق حالها، هذا خلاف الجمهور على أنه إذا قال لزوجه أنت طالق ثلاثا خرجت منه، شيء يملكه وتركه. ولذلك قال ابن عباس يرتكب أحدكم الأحمقة ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس. أما والذي يقول أن الطلاق في الغضب لا يرضى، هل في واحد يطلق زوجته وهو راضي؟ في واحد يطلق زوجته وهو غير غضبان؟ ما يمكن يطلقها إلا وهو غضبان. إذن إذا كان غضبان لا يقع طلاق، إذن لا يقع طلاق أصلا. وبعدين ينبغي للمسلم أن يبتعد عن الطلاق إلا إذا كان جادا، لا يحلف بالطلاق ولا يتكلم بالطلاق ولا يترك يذكر الطلاق، فإن أراد أن يطلق زوجه يذكر الطلاق. أما عليه الطلاق وعلي الطلاق وأنت إذا خرجت الطلاق، هذا ينجس فراشه وينجس أبناؤه، وتكون زوجه حرام عليه وتكون حياته كلها نجسة. أترك هذا الأمر، لا تتكلم عن الطلاق إلا وأنت إيش جاد. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة. ما حكم حلق اللحية؟ جاب اللحية ونحن نتكلم عن المواريث. أيوة، علمنا بأنه يعلم بأنها من السنن. اللحية حلقها لا يجوز، اللحى حلقها حرام بالكتاب والسنة وبالإجماع. النبي صلى الله عليه وسلم قال قص الشوارب، وقال أمرني ربي أن أقص هذا وأترك هذا، أوفرها اسبلوها. وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وقال ابن أم لا تأخذ بلحيتي. والإجماع على أن حلقها حرام، إلا متأخري الشافعية لهم قول أوهام الخيط العنكبوت ذكره صاحب المراقي، وفعل ذا الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب فعل الرب وأمر من أرسله للندب، وهذا ضعيف جدا. فينبغي أن تترك لله وأن يدفع المسلم ضريبته، وإذا قيل له يا لحية أو يا تيس أو يا دقل يقول هذا ليس لي فيه دخل، هذا أنبته الله وأمرني بأن أتركه، على الله هو اللي أنبته، والله قال ليبلوكم أيكم أحسن عمله، ولذلك كلكم معافى إلا المجاهرين. فالواحد يدفع هذه الضريبة ويتركها، وإذا سخر منه الناس يصبر ويقول إن تسخروا منا كما تسخرون. فالواحد يترك يعني السنة، ولا ويعلم أن الله هو ليعطي وهو ليمنع، ولا ضار ولا نافع إلا الله. يقول توفي رجل ثم ترك أبناء وبنات ولم يوصي قبل أن يموت، وبقي المال والأراضي، وكيف تقسم؟ وهل يجوز أن يقسم بالتساوي بينهم، أم هل مخالف النص القرآن لذكر من لحظ الأنثيين؟ هذا المال يقسم على تركة، للرجل نصيبين نصيبان، وللمرأة نصيب كما قال لذكر من لحظ الأنثيين يقسم بينهم، وإن أراد الأولاد أن يعطوا لأخواتهن شيء من مالهن لهن ذلك. يقول تعلمون حفظكم الله ما يكون بين الزوجة وأم الزوج من الغيرة، فمن تزوج بامرأة وحصل بعض الغيرة من الأم وآذت الولد بسبب الزوجة، هل يكون من بر الأم البقاء بدون زوجة لمن قدر على ذلك؟ الأم لا حق لها في بعض الأمور، الزوجة يعني إذا كان الولد يحب امرأة وكانت الزوجة لا تريدها وهو يحبها، ما للزوجة أن تقول لا تتزوج هذه الأم، لأن هذا شيء من خصوصك. الأم لك أن تبرها وتطيعها في أوامرك ونواهيك، أما إذا كانت هذه المرأة صالحة وأنت تحبها وتريد أن تعفك فليس لأمك أن تمنعك من ذلك، لأن هذا ظلم. ولكن من تمام البر بالأم أن تترك ما يحل لك لأجلها، لكن لا يلزم لك أن تترك زوجتك لأجل أمك، وبالأخص إذا كانت الأم ظالمة. ولذلك ينبغي للأب لابن المرأة ولزوج المرأة أن يحاول أن أن أن أن يجعلهن يعني ما يكون بينهم من مشاكل، فيعطي للزوجة حقها ويعطي للأم حقها ويكرم كل واحدة، ولا يجعل الأم تكره الزوجة لأنك لا تعطي لأمك بعض الوقت أو لا تعطي للزوجة بعض الوقت، فكل من الزوجة والأم تحب هذا الإنسان، هذا تحبه لأنه ابنها وفلذتك بيدها، وهذا تحبه لأنه زوجها، والمشاكل كل واحدة تريد أن تأخذ الوقت كله. فينبغي للشخص أن يكون لبقا ويحاول أن يجعل بينهم صداقة وألفة، فإن لم يكن ذلك فينبغي أن لا تظلم الزوجة وتبر بأمك. نعم. ولا ينبغي للرجل أن يبقى بدون زوجة، لأن هذا عرضة للتبتل ومنهي عنه، ولا ينبغي. نعم. هل يوصى لأحد الأبناء بأكثر من الثلث وكتب له دون الأبناء الباقين؟ هذا لا يجوز. قال له لا تشهدني على جور أو أشهد على هذا غيري. هناك من يحرم البنات من الإرث وخاصة الأرض بحجة أنها تتزوج وتذهب، هذا دناءة ولا ينبغي هذا. ولذلك بعض الناس يجعل وقف ويحرم منه أولاد البنات، هذه دناءة، هذه إهانة للبنت، هي البنت بنتك، وبعدين هي لها أولاد، كيف تحرمها من أولادها يا أخي؟ اتركها تأخذ مالها ومالها يأخذها أولادها، هذا لا يليق الحقيقة. أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لذلك ينبغي لمن يعمل وصية أو إرث أن يتركه لأبنائه، سواء كانوا من صلبه أو من أبناء بناته، لأن هذا نوع من اللؤم ونوع من الضعف والدناء. الله هو الغني. بعدين هذا يورث في النفوس مضاضة وإهانة للبنت مسكينة. ما لا تفعل المرأة الحائض وهي ذاهبة إلى العمرة، تحرم من الحليفة إذا كانت في المدينة، وتلبي وتذكر الله وتستغفر وتدعو الله وتكثر من التلبية وذكر الله، فإذا جاءت لمكة تبقى جالسة، فإذا طهرت تغتسل ثم تطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها، ولا تطوف بالبيت إلا إذا إيش طهرت واغتسلت، لقوله أحابستنا هي، ولقوله أفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وهذا نص صحيح صريح في محل النزاع. نعم نعم، السعي لا يصح إلا بعد الطواف، والسعي ما فيه نافلة، الطواف فيه نافلة مثل الصلاة. السعي لا يكون إلا في العمرة أو في الحج، ما في نافلة في السعي. صلاة الضحى هل محددة بوقت وبركعات أم لا؟ نعم، الصلاة الضحى محددة بركعات أو بعدد. بعض العلماء يقول سنة، وبعضهم يقول ليست بسنة يعني مندوبة، وبعضهم يقول جائزة، والصحيح أنها سنة، وأنها إن فعلها ركعتان أو أربعة أو ست أو ثمانية أو 12 كل طيب، وأنها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى أن ترمض الفصائل إلى قبل الزوال، هذا كل وقتش للضحى، وأفضلها ما كان قبل الظهر إذا أصبح الساعة 11، هذا وقت أفضل. وإذا عملها أي وقت طيب، وهي سنة وعملها طيب ومفيد. نعم، إيش كم الساعة عندك؟ كم؟ نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله يمكن بعد العشاء إن شاء الله.